الحمد لله، الحمد لله رب الناس ملك الناس، الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أحمدك ربي حق حمدك، وأصلي وأسلم وأبارك على النبي الرحمة المهداة محمد بن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة. فاللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى كل من تبعهم بإحسان وترشيد إلى يوم الدين، اللهم آمين. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تبارك وتعالى. القائل في محكم كتابه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، عباد الله، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، حيا الله هذه الوجوه الطيبة النظرة المتوضئة. أسأل ربي تبارك وتعالى ألا يجعل بيننا شقيا ولا محروما، وألا يخرجنا من هذا المسجد الطيب المبارك إلا وقد غفر لنا جميع ذنوبنا، اللهم آمين. عباد الله، والله إن القلب لا يحزن وإن العين لا تدمع لما وصل إليه حال أمة الإسلام من بدع وخرافات. ما أنزل الله تبارك وتعالى بها من سلطان. الله تبارك وتعالى أمرنا أن نتبع النبي صلى الله عليه وسلم، أن نسير على نهجه صلوات ربي وسلامه عليه، أن نسير على دربه، أن نسير على طريقه. ومن سار خلف النبي صلى الله عليه وسلم فاز وأفلح، ومن سار خلف النبي صلى الله عليه وسلم كان من أصحاب الجنة، كان برفقة الحبيب صلى الله عليه وسلم في جنة عرضها السماوات والأرض، أعدت لمن؟ أعدت للمتقين. أمرنا الله تبارك وتعالى أن يكون دربنا هو درب واحد، وطريقنا هو طريق واحد، ولا يقبل الله تبارك وتعالى منا صرفا ولا عدلا، أي فرضا ولا نفلا، إلا إذا كان موافقا لشرع الله تبارك وتعالى، وموافقا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وموافقا لما كان عليه الصحب الكرام رضوان الله عليهم أجمعين. أما أن نستحدث في دين الله تبارك وتعالى أما أن ندخل على الدين ما ليس منه فهو مردود على صاحبه، فهو مردود في وجه صاحبه، فلم يتاب عليه العبد طالما أن هذا العمل غير موافق لكتاب الله ولا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن وجب علينا جميعا إذا كنا نريد رضا الله تبارك وتعالى أن يكون أو أن تكون أعمالنا كلها موافقة لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. فلقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. وهناك رواية: ومن عصاني دخل النار. أي أن الفوز والنجاح والفلاح في طاعة النبي صلى الله عليه وسلم، في أن تقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم في كل كبيرة وصغيرة، في كل قول قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو في كل فعل فعله النبي صلى الله عليه وسلم، أو في كل إقرار أقره النبي صلى الله عليه وسلم. إن اتبعت النبي صلى الله عليه وسلم في كل هؤلاء كنت من الفائزين بجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، كنت ممن رضي الله تبارك وتعالى عنهم. ومن رضي الله عنه هل يعذبه؟ لا والله، لا يعذبه الله تبارك وتعالى أبدا، بل يمن عليه برضاه، يمن عليه برفقة النبي صلى الله عليه وسلم، يمن عليه، وهذا أمنى، وهذا كل ما يتمناه كل مسلم ومؤمن، أن يرى وجه ربه تبارك وتعالى. اللهم ارزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم، اللهم آمين. إذن عباد الله، الطريق الذي يفلح فيه الإنسان هو كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. أما أن تخرج علينا بدعة ليس لها من الدين شيء ثم نقر هذه البدعة ونقيم لها الاحتفالات ونتقرب بهذه البدعة إلى الله تبارك وتعالى، فهذا العمل مردود على صاحبه، هذا العمل لا يقبله الله تبارك وتعالى عنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد أكمل لنا الدين: اليوم أكملت لكم دينكم، اليوم أكملت لكم الدين الذي يحدث بدعة ويدخلها في دين الله تبارك وتعالى. هذا ربما أو قال قوله أنه يشك في أن المصطفى صلى الله عليه وسلم لم يبلغ الدين كاملا، لم يبلغ الدين كاملا، هو بذلك يجدح في النبي صلى الله عليه وسلم، هو كأنه يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن أمينا في تبليغ ما بلغه الله تبارك وتعالى به، أو ما أمره الله تبارك وتعالى في أن يبلغه للناس، هو بذلك ممن أساء الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمة الإسلامية كانت دائما قوية، قوية بماذا؟ قوية بتمسكها بكتاب ربها تبارك وتعالى وسنة نبيها صلى الله عليه وسلم. كانت الأمة لها شوكة قوية تهاب منها أو يهاب منها أعداء الله تبارك وتعالى. حينما يرى الكافر وجه المؤمن التقي ربما يقول على نفسه وهذا ما حدث مع أعداء الله الروس في محاربتهم لإخواننا في أفغانستان. حتى كان أحدهم قائد روسي يقول ويتحدث: والله ما نظرت إلى وجوه أهل أفغانستان المحاربين وحينما أطلقوا صيحة الله أكبر إلا وقلت على نفسي، إلا وقلت على نفسي. فالإيمان وقوة الإيمان هو الذي يبث الخوف والرعب في قلوب أعداء الله تبارك وتعالى. أما الآن فلم يحدث هذا الأمر، تجرع أعداء الله هؤلاء الشرذمة القليلون من إخوان القردة والخنازير على المسلمين، حتى أنهم أصبحوا لا يحترمون كلمة تقال للمسلمين سواء كانت في المؤتمر الرسمي أو غير الرسمي. حتى قال بن جرجل عليه لعنة الله، ذلك أول رئيس لهم، قال: نحن قوم لا نستطيع أن نعيش بدون عدو، لا نستطيع أن نعيش بدون عدو، يجب أن يكون لنا عدوا نقاتله. ووجدنا بغيتنا في المسلمين بسبب ضعفهم. لماذا؟ لأنهم إن لم يجدوا عدوا يتفقون ويجمعون عليه قاتلوا بعضهم البعض. انظر، المسلمين هم الذين أعطوا هؤلاء الملاعين الفرصة. بماذا؟ بتخليهم عن سبب عزتهم ونصرتهم. حتى كان الفاروق عمر حينما كان ذاهبا إلى بيت المقدس ليتسلم مفاتيح بيت المقدس، كان يسير معه أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه وأرضاه، وكان في ثوب أمير المؤمنين 17 رقعة. أمير المؤمنين يلبس ثوبا مرقع، فإذا بأبو عبيدة يقول له: يا أمير المؤمنين، أنت ذاهب على أهل كتاب ينظرون إلى الدنيا، فهلا غيرت ثوبك؟ ممكن تغير الثوب اللي انت لابسه؟ فقال له الفاروق عمر رضي الله عنه وعن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم: ايه هي يا ابا عبيدة، والله لو قالها غيرك لأوجعته ضربا، لقد كنا اعزنا قوم فاعزنا الله بالاسلام، فمهما طغينا العزة في غيره أذلنا الله. وهذا ما يحدث، وكأن الفاروق يتحدث عنا الآن. ابتغت الأمة العزة في قربها من الغرب الكافر ومن الشرق الملحد، فما كان من أنها هانت على ربها. أصبح المسلمون لعبة في أيدي اليهود طارة وفي أيدي النصارى طارة أخرى. أصبح رسول أو النبي صلى الله عليه وسلم يثبت في كل وقت ولا يتحرك أحد، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لو افترضنا أن أحد الناس قال بصدق المسيح، ولا أقول المسيح، لو صدق روسا ذلك الصنم الذي يعبده الهندوس، والله لقامت الدنيا. قامت لماذا؟ لصنم. أما النبي صلى الله عليه وسلم يسب ويهان ويساء إليه، ومع هذا نقول نثبت فقط، نثبت. نحن لن نوافق على هذا الكلام، أو نحن لن نتحرك، لأن هناك فئة قالت لنا لا تتحركوا لأنكم تسببون مسافر إلينا، مسافر إلينا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ما هذا الهراء؟ رسول الإسلام هو رسول الأمة جميعا وليس رسول فئة من الفئات. لذلك ما الذي وصل بأمة الإسلام إلى هذا الحال؟ هو تخليها عن الشرع، عن شرع نبيها صلى الله عليه وسلم، عن كتاب الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمصطفى صلى الله عليه وسلم يقول تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. أما الآن وأصبحنا نسير في الخرافات والبدع، ضعفت بعدها الأمة، ضعفت بعدها أمة الإسلام. كيف وصلت إلينا تلك البدع؟ وصلت إلينا البدع ليس في العهد الأول أو القرن الأول ولا القرن الثاني ولا القرن الثالث، بل وصلت إلى الإسلام في منتصف القرن الرابع الهجري. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، أي 400 عام كانت من أفضل القرون. وكل قرن يأتي على الأمة إلا وكان القرن الذي قبله أفضل من الذي سوف يأتي بعده. كانت الأمة قوية في هذه القرون الأول، فأراد الغرب وأراد أعداء الإسلام أن يضعفوا أمة الإسلام وأن يصرفوا وجوه المسلمين عن الدين ويدخلوا لهم بدع يتناهى بها المسلمون فتقل قوتهم وينتفعوا بهذا قوة الإسلام والمسلمين. دخل الفاطميون، هؤلاء القوم الذي ذكرهم لنا التاريخ بأنهم كانوا شيعة، دخلوا إلى بلاد مصر، وكانت وقتها مصر هي أزهى عصور الإسلام، أزهى عصور الإسلام. كان الإسلام قويا في مصر، كان العلماء تقتز بهم بلاد مصر، وكانوا يأتون إليهم من كل حدب وطور. كل من يطلب العلم يأتي إلى مصر. فدخلوا إلى بلاد مصر، دخل الفاطميون الشيعة، وأصلهم أصل هؤلاء الشيعة هم العبيديون، أتوا إلينا من بلاد المغرب، وكان أصلهم ليس مسلما ولكن كانوا من اليهود، كانوا من اليهود، لبسوا لباس الإسلام حتى يلاقوا استقبالا لما سوف يضعوه من بدع في الإسلام والمسلمين. لبسوا ثوب الإسلام ولا حول ولا قوة إلا بالله، حتى أن كان قائدا جوهر الشقلي ذلك القائد الشيعي حينما دخل إلى بلاد مصر ماذا صنع؟ رفضه المصريون، فكان يتقرب إليهم. بماذا؟ بنى الجامع أو جامع الأزهر، بنى لهم جامع الأزهر، ثم كان يخرج الأطعمة والأشربة ويعطي العطايا والأموال للمسلمين حتى يرضوا عنه. فصنع بدعا كثيرة، منها بدعة المولد النبوي الشريف، ومنها عمل مولد للسيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها، ومولد للحسين رضي الله عنه وأرضاه. وهناك وقصها يعني حاجة رابعة أو مولد رابع ربما لا أتذكره الآن، ولكن هو أراد بكل هذا أن يصرف وجوه المسلمين إلى هذه البدعة. والبدعة التي نحن بصددها اليوم بدعة المولد النبوي، ذلك الذي تجلى فيه المسلمين الآن، تجلوا في كل أشياء لم ينزل الله تبارك وتعالى بها من سلطان. الله تبارك وتعالى لم ينزل مثل هذه الأشياء، ولو كان خيرا لفعله النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان خيرا لفعله صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن كله شر هو خلاف النبي صلى الله عليه وسلم، أو الشر كل الشر في خلاف النبي صلى الله عليه وسلم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذا قمت على الناس ووضحت لهم الأمر وقلت لهم أن هذا الأمر ليس من الدين بالضرورة، قاموا عليه، قاموا عليه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لماذا؟ لأنك تصبح في عقيدتهم، ولعل الذين يتمسكون بهذه البدعة ويعتبرونها عقيدة من العقائد هم الصوفية. نسأل الله أن يهديهم. الصوفية الذي أصبحت جميع عقائده أشبه بعقيدة النصارى، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نسأل الله الهداية للجميع. إذا قمت على أحد منهم وكأنك سألته في قلبه، أنتم لا تحبون النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، نحن نحب النبي باتباعنا النبي، وليس بصنع أو بإدخال بدعة من البدع على هذا الدين. نحن نحب النبي لأننا تمسكنا بسنته. تجد أحدهم يقول: أنتم تقولون على المولد بدعة، إذا كل شيء يخترع في الدين أو يخترع فهو بدعة. طب لماذا تركبون السيارات والطائرات وتنيرون الكهرباء وهذه الأشياء؟ نقول: هناك اختلاف، هناك اختلاف. الأعياد دائما ما تكون من الشرائع، والشرائع هي عقيدة من العقائد، من عقائد الدين. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يتم لنا إلا عيدين، عيد الأضحى وعيد الفطر، وهناك عيد ثالث كل جمعة يحتفل به المسلمون، ألا وهو يوم الجمعة، يوم عيد في الأرض وفي السماء. هذا ما شرعه لنا النبي صلى الله عليه وسلم. أما أن نحدث، أما أن نبتدع، فهذا مردود على صاحبه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد، أي مردود على صاحبه، مردود على الذي فعله. إذن بدعة المولد، وربما يسمع هذا الكلام الذي سوف أقوله الآن بعض الناس، ربما يعلمه البعض وربما لا يعلمه البعض. تحتفل أمة الإسلام بيوم المولد في يوم 12 من ربيع الأول. إذا نظرنا إلى كتب السنة وكتب السيرة عن مولد النبي صلى الله عليه وسلم، تجد أن العلماء اختلفوا في ميعاد أو مولد النبي صلى الله عليه وسلم. منهم من قال، وهذا القول يقول به الإمام ابن عبد البر والمالكية، يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد في رمضان، في شهر رمضان. أما بقية العلماء والإجماع على أنه ولد يوم الاثنين من عام الفيل، في شهر ربيع الأول، منهم من قال أنه في يوم الرابع، ومنهم من قال أنه في يوم الخامس، ومنهم من قال أنه في يوم السابع عشر، ومنهم من قال أنه في يوم السابع والعشرون، ولم يتكلم أحد بأنه في يوم الثاني عشر. كيف احتفلوا بيوم الثاني عشر؟ اسمع، اسمع بقلبك ولا تسمع بعقلك. لما دخل اليهود الى بلاد مصر، الفاطميون الشيعة العبيديون كانوا يكرهون الاسلام والمسلمين، وهكذا دائما عهد الكافرين كانوا دائما يفرحون لموت عدوهم. حتى ان النصارى الان في اوروبا يقيمون احتفالات في اليوم الذي مات فيه محمد الفاتح، فاتح القسطنطينية، في يوم وفاته. اذا تطلعت الى كتب السيرة واقوال العلماء تجد ان النبي صلى الله عليه وسلم قد مات، واكرر ان النبي صلى الله عليه وسلم قد مات، وهذا اجماع للأمة ان النبي صلى الله عليه وسلم قد مات في يوم الثاني عشر من ربيع الاول. اسمع، متى مات النبي صلى الله عليه وسلم؟ في يوم الثاني عشر من ربيع الاول. هذا اليوم الذي تحتفل فيه الأمة بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم. يعني احنا مش بنحتفل بالميلاد او بالمولد، انما نحتفل بموت النبي صلى الله عليه وسلم. انظروا كيف تبلورت البدعة من موت النبي الى ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، والمسلمون يسيرون خلفهم، ولا حول ولا قوة الا بالله. انت يا عبد الله الان تحتفل بموت الحبيب، وكما يعلم انه من اشد المصائب التي اصيبت بها الامة هو موت النبي صلى الله عليه وسلم، واحنا بنحتفل بموت النبي صلى الله عليه وسلم. ولا حول ولا قوة الا بالله. امة الاسلام، الامر جد خطير، الامر جد خطير. يجب ان تفيق الامة الى الصحيح من شرع ربها تبارك وتعالى. يجب ان تعبد الامة الله تبارك وتعالى على علم وعلى بصيرة. الله تبارك وتعالى يقول في محكم كتابه في خواتيم سورة يوسف: قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين. العلم يجب ان تتعلم ايها المسلم. الله تبارك وتعالى يقول: تعلم انه لا اله الا الله، اي ان العلم قبل القول والعمل، كما في الاصول الثلاثة للاسلام لشيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: فاعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبك. يبقى انت لازم تعلم، تتعلم، ما تعبدش ربنا سبحانه وتعالى على جهل. الذي يعبد الله تبارك وتعالى على جهل يخرب ويفسد ولا يصلح الدين. اما العلم تستطيع ان تميز الطيب من الخبيث، تستطيع ان ترى الضعيف الذي وضعه لنا اعداء الله في الاسلام، ولعل حفظ الدين لهذه الامة، حفظ الله تبارك وتعالى للدين بانه جعل لنا جماعة تسمى جماعة الجرح والتعديل. تلك الجماعة التي صار على نهجها العلماء لكي يبينوا لنا سير الرجال، صور الرجال يقولون هذا الرجل كذاب، يقولون هذا الرجل مدلس، هذا الرجل ينسى، هذا الرجل لا يؤخذ من قوله، وهكذا. ويقولون هذا طريق صحيح او سند صحيح للحديث الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. فحفظت الامه، حفظت بماذا؟ بجماعه الجرح والتعديل. كانوا ينقبون عن الاحاديث الموضوعه والاحاديث الضعيفه حتى تعلمها الامه، حتى ان الامام البخاري حينما اراد ان يتعلم العلم وقف امام شيخه وحفظه 200,000 حديث، 200,000 من الاحاديث. وحينما حفظها الامام البخاري قال له هذه هي الاحاديث الضعيفة، هيا بنا نتعلم الاحاديث الصحيحة. يبقى الامر خطير، يجب ان تعلم، تعلم انه لا اله الا الله، يجب ان تتعلم العلم الصحيح، يجب ان تكون عبادتك موافقة لشرع الله تبارك وتعالى وموافقة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. وما امروا كما قال الله تبارك وتعالى، وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. امر من الله تبارك وتعالى ان توحد الله تبارك وتعالى، ولكن على علم، على بصيرة، على طريق النبي صلى الله عليه وسلم، لا على طريق الشيطان، لا على طريق هؤلاء الذين يريدون ان تكون الامة في ثبات الى يوم القيامة. وليس الكافرين فقط، ولكن اعداء الاسلام من المتنصرين العلمانيين، ولا حول ولا قوة الا بالله. ارادوا الدمار والهوان والذلة لامة الاسلام والمسلمين، ولا حول ولا قوة الا بالله. متى تفيق الامة؟ متى تصحو الامة من غفوتها؟ متى تكون الامة من ثباتها؟ يجب ان يكون هناك انتفاضة لكل ما هو ضعيف وموضوع في دين الله تبارك وتعالى، حتى ترجع الأمة إلى سابق عهدها، إلى عزتها التي كانت عليها. حتى كان ربعي بن عامر رضي الله عنه وارضاه لما دخل على رستم، وكان رستم قائد الفرس، هو الذي دعا سعد بن أبي وقاص أن يرسل إليه أحدا فليتحاور معه. ماذا قال رستم لسعد بن أبي وقاص؟ قال رستم: ما الذي جاء بكم؟ ما الذي جاء بكم؟ وكان قبلها قد دخل عليه ربعي بن عامر على فرسه، انظروا الى العزة، يدخل قصر رستم وهو راكبا فرسه وفي يده حربة ينكت بها في سجاجيد القصر وينكت فيها في وسائد القصر. سبحان الله، ارادوا ان يمنعوه ان يدخل على هذا الامر، ابى ورفض وقال: انتم الذين دعوتموني. فقال لهم رستم: دعوه، دعوه يدخل. ودخل ثم نزل من على فرسه. واين جلس؟ جلس بجوار رستم على عرشه، جلس بجواره. فقال له رستم: ما الذي جاء بكم؟ فيرد ردودا او ردود الرجل الواثق من ربه تبارك وتعالى: لقد ابتعثنا الله لنخرج من جاء من عبادة الله الى عبادة، من عبادة لكي نخرج الناس من عبادة الله الى عبادة الله وحده، ومن ضيق الدنيا الى سعة الدنيا والاخرة، ومن جور الاديان الى عدل الاسلام. عزة، عزة. ولقد امهلناكم 3 ايام، ولكم الخيار في ان تسلموا فتسلموا او تدفعوا الجزيه فنكف عنكم او تكون الحرب بيننا ولن نقاتلكم الا بعد 3 ايام الا اذا ابتدأتم انتم القتال. فيمر اليوم الاول ويمر اليوم الثاني وفي اليوم الثالث كانت الملحمة والنصر بفضل الله للإسلام والمسلمين. كل هذا بعزة المسلم وتمسكه بدينه، كل هذا برفض كل ما هو مبتدع وكل ما هو بدعة من الدين. نسأل ربنا تبارك وتعالى أن يعز أمة الإسلام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إلى الله وأنتم مسلمون. الحمد لله، الحمد لله كما أمر، وصلاة وسلام على النبي سيد البشر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. ثم أما بعد، عباد الله، هذه بدعة المولد النبوي. اليوم هناك بدعة أخرى، وكأن بالأمس كان بدعة المولد النبوي وما كان فيه من مخالفات، واليوم بدعة عيد الأم. ولا حول ولا قوة إلا بالله. أصبحنا لا نبلغ أو لا أصبحنا لا نعلم الناس دين ربيعه، ولكن أصبحنا نرد على هذه البدعة. ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكان الأولى أن نخرج بدعوتنا إلى غير المسلمين، فما زلنا ننقض عن هذه الأشياء التي دخلت للمسلمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله. بدعة المولد النبوي، بدعة عيد الأم، هذه البدعة التي استحدثها مصطفى أمين ذلك الكاتب الصحفي في الـ50s. مصطفى أمين، وقد أمرنا الله تبارك وتعالى أن نتبع المصطفى الأمين وليس مصطفى أمين، محمد صلى الله عليه وسلم. ابتدع هذه الأمة هذه البدعة، وكان مصطفى أمين دائما ما كان ينقض عن كل بدعة مستحدثة جديدة ليأتي بها إلينا. ولا حول ولا قوة إلا بالله. سامحه الله، أتى إلينا ببدعة عيد الأم، وكانت البدعة التي تدعو إلى عقوق الوالدين أو عقوق الأم. ولا حول ولا قوة إلا بالله. أن جعل برك لأمك في يوم واحد، هو يوم 21 مارس. ولا حول ولا قوة إلا بالله. حتى أصبحت هذه أو هذا اليوم أصبح يسبب مشاكل عند الكثير في بيوت المسلمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله. أصبحت طرق في النفقات كثير من البيوت، وخصوصا ونحن في هذا الغناء الفاحش. الرجل مش قادر يجيب هدية يديها لأمه، أمه تتعب منه، ربما لا ترضى عنه. ولا حول ولا قوة إلا بالله. وإذا جاء بالهدية إلى أمه غضبت الزوجة، لماذا تأتي بالهدية إلى أمك ولا تأتي بالهدية إلى أمي حماته؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. وإذا كانت هناك أخت كبيرة أيضا تريد هدية، وإذا كانت لها أخت عايزة توديلها هدية، حتى الأطفال في المدارس يأتون إليك ويقولون المدرسة عايزة هدايا. ولا حول ولا قوة إلا بالله. من أين يأتي الرجل الذي يكاد يعلم أولاده يأتي إليهم يكد ويكبأ ويأتي إليهم ليسد رمق الجوع. من أين يأتي الأموال؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. هل أمرك الله تبارك وتعالى بأن تبر أمك أو تبر أبيك في تبر أبوك في يوم واحد؟ لا، الله تبارك وتعالى أمرنا ببر الوالدين في كل وقت. بل قرن الله تبارك وتعالى برك لوالديك بتوحيد الله تبارك وتعالى، بالتوحيد. لم تدخل الجنة إلا إذا كنت برا بوالديك. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. الله تبارك وتعالى قرن توحيده وعبادته ببر الوالدين. النبي صلى الله عليه وسلم حينما سئل من أحق الناس بحسن صحابته يا رسول الله، قال أمه. قال ثم من؟ قال أمه. قال ثم من؟ قال أمه. قال ثم من؟ قال أبوه. أي أن الأرض أخذت ثلاثة أرباع البر، ثلاثة أرباع البر أخذته الأم. حتى جاء رجل إلى عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه، وكان يحمل أمه على ظهره كي تذهب به إلى الحج. قابل عبد الله بن عمر في بيت الله الحرام وقال له: يا عبد الله، لقد سرت بأمي وهي على ظهري مسيرة 5 كيلومترات أو كذا فرسخ، فهل تراني وأنا أطوف الآن بها وأحج بها حتى أني أذهب بها لقضاء حاجتها وهي على ظهري، فهل تراني قد أديت حقها؟ فقال له عبد الله بن عمر: لا، ولا بظفرة واحدة ولا بطلقة واحدة من طلقات الولادة، ولكنك أحسن وسيجزيك الله عن القليل كثيرا. الله تبارك وتعالى العمل القليل القليل اللي انت بتعمله سيجزيك الله تبارك وتعالى عنه خيرا. احنا امرنا ان احنا نطيع الوالدين. امرنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث او في جزء من الحديث: آمين آمين آمين، وكان قائدا إلى المنبر. فلما سأله الصحابة عن قول آمين فيقول فيرد النبي صلى الله عليه وسلم: جاءني جبريل وقال رغم أنف امرئ أدرك أبواه أحدهما أو كلاهما عند الكبر ولم يدخلاه الجنة، قل آمين فقلت آمين. يعني انت يلي عندك أبوين كبار في السن عندك بابان مفتوحان للجنة، بابان مفتوحان للجنة، حتى أن أحد الصالحين حينما ماتت أمه قال: كان لي بابان من الجنة، الآن انغلق أحدهما انغلق أحدهما وأنا ما زلت والله ما أستطيع أن أصعد على المنبر إلا قبل أن تدعو لي أمي بالتوفيق. والله لو نسيت أو نسيت أن تدعو هي لي، والله ربما لا أوفق. الأم، دعوة الأم مجابة، يجب أن تمر في كل وقت، ليس في يوم واحد، ليس بهدية تأتي بها إلى أم في يوم. تجد الرجل زي الصح وماشي ماسك لي علبة صغيرة حاطط فيها منديل ولا حاطط فيها وردة، راح يوديها لأمه. ولا حول ولا قوة إلا بالله. أهذا قدر الأم؟ لا والله، قدر الأم عظيم وقدر الأب عظيم. يجب أن نتقي الله تبارك وتعالى فيهم. تجد الرجل ربما يكون يسكن في بيت فيه أبوه أو أمه ويأتي بطعام وشراب لأولاده، لا يريد أن يدخل على أمه، إنما يقول لزوجته أنزلي لي السبت من البلكونة، ولا حول ولا قوة إلا بالله حتى لا تراه أمه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أمك الذي كانت تخرج الطعام من فمها كانت تطعمك، أمك الذي كانت تمسح عنك الأذى بيمينها تستحق منك كل هذا؟ أبوك الذي يسد ويتعب كل يوم في سبيل أن يأتي إليك بالطعام والشراب يستحق منك هذا الأمر؟ لا، الأب والأم مقدمان على الزوجة والأولاد. فهناك كثير من الناس أولاد ربما تجد رجل عاق لأبيه وأمه وضار بزوجته، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الزوجة إن أصابها مكروه أو أصابها مرض جرى بها إلى أفضل الأطباء، وربما تتكون الأمراض وتجتمع الأمراض كلها في أبيه أو أمه ولا يسأل، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ما هذا؟ ما هذا؟ أكان العقوق عندنا في بيوتنا ولا حول ولا قوة إلا بالله؟ لا، يجب أن تبر أبيك وبر أمك. ده أنت لو طالع للجهاد عين تجاهد لا تستطيع أن تخرج حتى يأمر لك والداك. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله أريد أن أخرج وأجاهد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل هناك أحد من أبويك حي؟ قال نعم أمي. قال اذهب فبر أمك. بر الأم مقدم على الجهاد في سبيل الله. ونيجي النهارده نسمع من يسب أباه ويسب أمه ولا حول ولا قوة إلا بالله، ويا ليته وقف عند هذا الحد. بل تجد من يقتل أمه ويقتل أباه ولا حول ولا قوة إلا بالله. أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه كان محبا لأمه وكان مسلما وأمه كافرة، وأمه كافرة حتى ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله أمي تخوض فيك وتسبك وأنا أحبها، ادعو الله أن يهديها. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يده وقال اللهم اهدي أم أبا هريرة. فرجع فرحا أبو هريرة إلى أمه كي يبشرها، فإذا به يسمع من خارج المنزل أمه تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. محب لأمه لا يريد أن يدخل هو الجنة وأمه تدخل النار. حزين قلبه بيتقطع على أمه. إنما أنت النهاردة أمك ما بتصليش، علمتها إزاي تصلي؟ حفظتها آية ولا آيتين صغيرتين حتى تصلي بهما إن كانت لا تستطيع القراءة أو الكتابة؟ هل فعلت هذا؟ هل أنت تحب أمك أو أباك؟ الأمور يجب أن تتغير، الأمور يجب أن تتغير، يجب أن تطيع أبوك وأمك في كل كبيرة وصغيرة إلا أن يأمراك بشيء يبغضه الله تبارك وتعالى. وإن جاهداك على أن تشرك به ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا وقل لهما قولا كريما، قل لهما قولا لينا. دائما ما تخفض صوتك. كانت لسيرين رحمه الله كان جهوري الصوت، صوته عالي قوي، فإذا وقف أمام أمة انخفض صوته حتى كان الناس ينظرون إليه، ما بال المسيرين أهو مريض؟ فيقولون لهم لا، هو كذلك حينما يتحدث مع أمه يخفض من صوته، يقف أمام أمه كما يقف العبد أمام سيده. انظروا الإمام أبو حنيفة رحمه الله على قدر علمه أنه ملأ الدنيا كانت أمه لا تثق بعلمه، لا تثق في فتواها، حتى أنها أرادت ذات يوم أن تسأل في مسألة فنادت على أبو حنيفة فقالت يا أبا حنيفة اذهب إلى عمر بن ذر القعر واسأله واستفتيه في مسألة كذا وكذا. فقال لا أنا أفتيك يا أمه. قالت لا أنا أثق في فتوى عمر بن ذر. فذهب الإمام أبو حنيفة إلى مجلس الشيخ عمر بن ذر القعر، وكان عمر بن ذر من تلاميذ أبي حنيفة، تعلم العلم على يد أبي حنيفة. فوقف أبو حنيفة على مجلسه وقال له يا شيخ ما تقول في مسألة كذا وكذا؟ فقال عمر بن ذر القعر ومثلك يسألني أنا يا أبا حنيفة؟ سألت الإمام. قال ولكن أمي أمرتني أن أسألك وأنا لا أرد لها قولا. ما استكبرش وقال ده الإمام ده العلم عندي، إزاي أروح لواحد من تلاميذي؟ فانظر إلى ذكاء عمر بن ذر القعر. قال له وأنت يا إمام إذا سئلت في هذه المسألة بماذا تجيب؟ قال أزيد بكذا وكذا. فسمعه عمر بن ذر ثم قرر عليه الكلام، فأخذه أبو حنيفة وذهب إلى أمه ورد عليها كلام عمر بن ذر القعر، فتقول له الأم هذه هي الفتوى لا فتوى أبي حنيفة. ومع هذا يقدر أمة. لذلك الله تبارك وتعالى مكن لهم، مكن لهم بماذا؟ بحبهم لله، باتباعهم للنبي صلى الله عليه وسلم، بتمسكهم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ببحثهم عن العلم الشرعي لا عن البدع المستحدثة في الدين، مكن الله تبارك وتعالى لهم. يبقى ما يبقاش من واحد ان انا بدل فيها ابويا وامي، طب امي هتفعل مني؟ حتى قالت احدى الامهات لابنها حينما قال لها يا امي، قالت له اين الهدية؟ ولا حول ولا قوة الا بالله، اين الهدية؟ لماذا لم تأتي الي بهدية؟ فقال يا امي هذه بدعة من البدع، هذه بدعة من البدع. تقول له الام وبتقول لي ان انت سني وبتدرس امك، ولا حول ولا قوة الا بالله. يعني الامور اختلفت، يجب ان ترجع الى الميزان الصحيح والى الشرع الصحيح. يعني في هذا قدر كفاية، مش عايز اطول على حضراتكم، نسأل ربنا تبارك وتعالى ان يجعلنا من الذين يتبعون القول فيتبعون احسنه. اللهم اغفر لوالدينا، اللهم اغفر لوالدينا، اللهم اغفر لوالدينا كما ربيانا صغارا، اللهم ارحمهم رحمة واسعة، اللهم ارحمهم رحمة واسعة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم تجاوز عن سيئاتهم، اللهم تجاوز عن سيئاتهم، اللهم كم اللهم من مات منهم ارحمهم يا رب العالمين، واسع لهم في قبورهم، اللهم نور عليهم قبورهم، اللهم تجاوز عن سيئاتهم، اللهم ارحمهم كما ربيانا صغارا، اللهم ارحمهم كما ربيانا صغارا، اللهم انصر الاسلام وعز المسلمين، اللهم انصر المسلمين في مشارق الارض ومغاربها، اللهم ارفع راية الإسلام والمسلمين، اللهم ارفع راية الإسلام والمسلمين، اللهم قوي شوكة المسلمين، اللهم ثبت الأرض من تحت أقدامهم، اللهم ثبت الأرض من تحت أقدامهم، اللهم اجعل المسلمين فوق أعدائك أعداء الدين إلى يوم الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات وغافر الذنب والزلات. اللهم اجعلنا ممن صار على هدي نبيك، اللهم اجعلنا نسير خلف المصطفى صلى الله عليه وسلم، اللهم اجعلنا من المتمسكين بسنة النبي صلى الله عليه وسلم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر الكافرين عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا، هذا وما كان من توفيق فمن الله وحده، وما كان من زلل أو خطأ أو إسلام فمنهم الشيطان والله ورسوله من وراء راسه. Yeah.